الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإيمان، القصص كما قال مجاهد جند من جنود الله يرسله على من يشاء، ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى أن نقص القصص على الناس، قال فاقصص القصص، وقال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة. وإنما أقول هذا لأن بعض الناس أو حتى بعض طلبة العلم يتوهم أن القصص وسرد التاريخ والسير ليس فيها نفع مثل نفع الفقه، بينما كثير، مع احترامي وجلالة الفقه، كثير من مسائل الفقه قد لا تمر بالإنسان في عمره ولو مرة، كما قال حجة الإسلام الغزالي في الأحياء، لكن في كل ساعة يمر بالإنسان أعمال القلوب من الرغبة والرهبة والإنابة والخوف والخشية ونحو ذلك، وهذه لا تحصل إلا بالقصص. حتى قال أبو حنيفة سير الرجال أحب إلينا من كثير من الفقه، من مسائل الفقه. فجينا اليوم نقص قصص قد يكون أكثره معروف لديكم أو عند كثير منكم، لكن التفقه فيه والاستنباط منه وربطه بواقع الناس هذا مطلوب منا. أمر آخر أن بعض الناس يكتب حتى في بعض الصحف يقول يعيدون علينا القصة مرات كثيرة، ومن أين نأتي بقصص؟ نحن عندنا شريعة ربانية، كتابنا من الفاتحة إلى الناس، نعيده آلاف المرات حتى نموت، ويأتي جيل آخر يعيدونه حتى يموتون، وهكذا، وكذلك قصص أصحابه رضوان الله عليهم. المقصود نعود إلى أعلام الأمة وإلى رموز الإسلام، إلى الذين أثروا، إلى الذين كتبوا أسمائهم هم بأحرف من نور، بجهادهم، بهجرتهم، بإيمانهم. ومعنا هذه الليلة ثلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهم سعد بن معاذ أبو عمرو، كنيته أبو عمرو حتى حسان بن ثابت شعر الرسول عليه الصلاة والسلام شعر الدعوة. بالمناسبة بعض الأخوة سامحوا الله يقول إني أنا مدحت حسان ومدحت الأزد على حساب بني تميم، استغفر الله، ما يستطيع إنسان مسلم يعني نقص من قدر بني تميم الذين قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أشد أمتي على الدجال بنو تميم، وما بين بنو تميم إلا الحب والمحبة. وأنا في محاضراتي وأشرطتي أذكر الأحنف بن قيس وهو تميمي، وذكرت لكم في أكثر مناسبة قيس بن الأحنف بن قيس وقيس بن سعد وهو أيضا تميمي وغيره من الأمة والقعقاع، فهذا خطأ ولكن حمله سوء الفهم فهو معذور على ذلك. وبعدين يقول صدق أنه كتب كتاب يقول تمدح حسان، وحسان أصلا جلد في عهد رسول الله عليه وسلم، وتمدح الأنصار ولا نقول فيهم شيء، يقول ما يقول فيهم شيء، فلهم مناكب، لكن منهم بعض المنافقين اللي منهم عبد الله ابن أبي. يا سبحان الله، حب الأنصار، من يتكلم في الأنصار؟ الأنصار فوق رؤوسنا جميعا، فوق كل القبائل، لأن رسول الله عليه وسلم يقول حبهم إيمان وبغضهم نفاق. الأنصار ما فعل فعلهم يعني القبائل، لا بنو تميم ولا قحطان ولا شهران ولا بلقرن ولا زهران، ما فعلوا فعل الأنصار. الأنصار ما فعل فعلهم أحد، حتى قريش ناصروا الإسلام والدعوة فحبهم صار إيمان وأخذوا المنزلة العالية، وذكرهم الله في الكتاب والسنة ورسوله عليه الصلاة والسلام. إنما قلت هذا عرضا، فمعنا سعد اسمه أبو عمرو، ولذلك الحسان وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. يقول حسان ريحوا أنفسكم، ترى ما في أحد من الصحابة لا من المهاجرين والأنصار اهتز عرش الله له يوم مات إلا لسعد، هذا لجلالته وعظمته في الإسلام. كان 7 سنوات في الإسلام، 7 سنوات أحسن من 7 قرون، لكن دفع كلها، وظف طاقاته للإسلام. وهذا الدرس الذي ينبغي أن نوجهه للناس، إن كان عندك كتابة أو شعر أو أدب أو فهم أو إدارة أو اقتصاد أو معرفة، فوجهه لخدمة هذا الدين. ولذلك كان من إكرام الله لسعد أنه اهتز له عرش الله. سعد بن معاذ هو يعني سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، وهما الحيان والقبيلتان العظيمتان اللتان بلغتا من الشرف إلى أن ذكرهم الله في الكتاب سبحانه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، من مثلهم رضوان الله عليهم. حتى يقول حسان يقول وقال الله قد أرسلت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنهجو بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. 80% من الأنصار شهداء وحبهم نشهد الله على حبهم وندافع عنهم ونذب عنهم ونتولاهم عل الله أن يتولانا. ونحب بني تميم مما نصر الدين وهم أشد الأمة على الدجال. ويكفيهم في العصور المتأخرة فخرا أن مجدد الدعوة دعوة التوحيد الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله له تميمي، ولا أحد يستطيع أن يحكر من شأن القبائل وليس من منهجي هذا. وأعوذ بالله، بلال بن رباح عندي أفضل من القبائل الموجودة، هو حبشي مولى بيع لكن فضله الله بالإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولن نفضل بلد على بلد، نفضل أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل الجهاد وأهل حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام. أسلم سعد على يد مصعب بن عمير، مصعب بن عمير سفير الإسلام. وانتظر الأنصار قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي يوم بهيج ما مر بالتاريخ في المدينة أبهج منه ولا أجمل منه. وإذا بالصايح يصيح، وإذا بالمبشر يبشر، وإذا بالمعلن يعلن. أقبل الخير موكب النور. هذا الموكب ليس في حشم كثير ولا خدم ولا طوابير ولا سيارات ولا مزامير ولا طبول. محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معهم دليل على جمل وكيل جملين وقدم. أما الأنصار فخرجوا متقلدون السيوف رضي الله عنهم ورضاهم، يعلون الدعوة من ذاك الوقت لأنهم بايعوا في العقبة ترى. ونص البيع باختصار يقول ابن رواحة: يا رسول الله ما لنا؟ قال: تحموني مما تحموا منه أنفسكم حتى أبلغ دين الله. قال: فإذا فعلنا ذلك قال لكم الجنة. فقام واقف كأنه يعني علم في رأسه ناره. قال: ربح البيع، والله لا نكيل ولا نستقيل. ثم أتى صلى الله عليه وسلم فخرجوا متكلدين السيوف فاستقبلوه، أما الأطفال والنساء فجلسوا، وأما الجواري فأخذوا، والشباب ينشدون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا الله داعي الأبيات. وفي المقدمة سعد بن معاذ. استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان شابا طويلا مليحا صبيحا، إذا تكلم يعني خطف الأضواء، وإذا نظر إليه خطف الأبصار، وكان من أجمل الناس ومن أجودهم وأكرمهم. ودارت الأيام وأتى الله سبحانه وتعالى بأعدائه، يقول كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله تأبهم سبحانه وتعالى بكفار قريش. أتى بالقافلة يوم أراد الله يحبكها لهم حبكه، ولذلك إن ربك لبالمرصاد. يقول بعض المفسرين قال: يرصد للظالم من حيث لا يدري. قال: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. ابن تيمية مر برجل أحمق جاهل يقرأ في مصحف، يقرأ غيب كذا والمصحف مفتوح، قال: فخر عليهم السقف من تحتهم. قال ابن تيمية: لا علم ولا عقل. يقول: كان ما عندك علم تقرأ القرآن، طيب فين السقف؟ السقف تحت ولا فوق؟ معروف أن السقف دائم فوق. فالله يقول على هذين: فخر عليهم السقف من فوقهم. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى المدينة مطارد، وأعلنوا جائزة من يأتي براسي. الآن وش بيسوي الآن؟ بيحبك الله عليهم حبكة. ماذا بيحصل؟ نسيوا القافلة في الشام. آتت قافلة محملة، يعني هي قصة طويلة، لكن باختصار سمع بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فنادى المنادي قال: اخرجوا. فخرج المهاجرون صار رضي الله عليهم، وهم وصلوا بدر قال أراد الرسول صلى الله عليه وسلم يتأكد، لأن العقد الذي بينه وبين الأنصار أن يحموا داخل المدينة، أما في بدر خارج المدينة 400 كيلو ما نص عليه العقد. فأراد صلى الله عليه وسلم يتثبت منهم، قال: أيها الناس أشيروا علي. هو يبغى بس كلمة من الأنصار ترفع الرأس، كلمة يعني معناها ترانا حاضرين، لأنه مسألة بيجي فداء وبيجي تضحية وبيجي نسف روس وبيجي دفع دماء وبيجي ضرب هام. فقام المقداد بن عمرو وهو مهاجر، والرسول صلى الله عليه وسلم ضامن المهاجرين خرجوا معه. فقال: يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك، إلى آخر الكلام. فدعا له صلى الله عليه وسلم، لكن ينتظر الأنصار أسود الشرى وليوث الردى ينتظرهم. فقام سعد بن معاذ، فلما قام تهلل وجه صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبه، قال: يا رسول الله صل حبل من شئت، اسمع الكلمات، واقطع حبل من شئت، وحارب من شئت، وسالم من شئت، واقطع من شئت، وصل من شئت. والله يا رسول الله لو استعرضت بنا البرك من غمدان لو وصلناه معك، والله يا رسول الله لو خدت بنا البحر لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد والله يا رسول الله لنقاتلن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك، والله يا رسول الله إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، والله يا رسول الله إن أهل السيف والرمح والحلقة والدرقة واللامة. فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم، وأخ صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه البدر 14، قال اجلس غفر الله لك، رحمك الله، جزاك الله خيرا. وجوه الأنصار، هذا سيدهم، هذا إمامهم. وبدت المعركة، حتى سمعت مرة في إذاعة البريطانية قبل 25 سنة تمثيلية سماعية عن معركة بدر، قال فلما حمي الوطيس خاض الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه في المعركة وقاد الجيش بنفسه، ونزل جبريل من السماء يشارك القوة الأرضية في القيادة ويقول حسان متشرفا، يقول أنتم المشركين قيادتكم من الشيطان والرئيس لكم إبليس، أما نحن وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. وصي عند العلماء أن قيادة السماء والأرض أصبحت في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يقود الملائكة ويقود المؤمنين. وجاء الصباح وأتى الأنصار على كلام سعد، والله فعلوا من التضحيات ومن الصدق ومن الصبر ومن الثبات شكرا لسعد بن معاذ، جزاه الله خير عن الإسلام والمسلمين، وجزاه الله خير عن هذه التضحية وهذا الفداء. وأتت معركة الأحزاب، إنها مواقف الدنيا، إذا ما كان عندك مواقف مثلا في الروضة، أنت يعرفونك الحي والجماعة والقبيلة في الروضة، إذا كان ما عندك موقف في حسن الخلق، موقف في العلم، موقف في الدعوة، موقف في البذل، موقف في قيام الليل، تبكى على نفسك. بعضهم الآن ترى 90 سنة ما في الإسلام، يا ليت عمره الزائد عمر الشيخ الإسلام ولا للشعب، بس أنه غلى الأسعار وشرب كثير من الماء، بس مثل ما قال الإمام أحمد، قال بعض الناس إنما يطفئون الحريق ويسدون السيل مثل أكياس الملح. هذا سعد أتى في الأحزاب، وأتاه سهم فوقع في عرقه رضي الله عنه فجرح وحمل، وهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال اضربوا لسعد خيمة في طرف المسجد حتى أزوره من قريب لأن بيته بعيد، فضربوا له خيمة وجاءوا بخادم له وكان يسمع الصلاة مع رسول الله عليه وسلم ومجروح رضي الله عنه، وزاره صلى الله عليه وسلم، ويأتي أبو بكر وعمر بعد كل الصلاة يجلسون، من هو هذا؟ سعد بن معاذ أبو عمر، هذا أبو عمر صاحب الأيادي البيضاء، صاحب الجهاد والهجرة، صاحب بدر وسيدهم، إذا قال كلمة خلاص انتهى الموضوع. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو له ويرقيه ويجلس مع كل صلاة. ثم أتى بنو قريظة فنقضوا العقد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الخندق في الأحزاب، فذهب صلى الله عليه وسلم يقاتلهم وأنزلهم صلى الله عليه وسلم، قال انزلوا يا أخوان القردة والخنازير. قالوا والله ما ننزل إلا على حكم صاحبنا صديقنا سعد بن معاذ، كان صديقهم في الجاهلية، قالوا بيكسبونها لأنهم صادقين قبل الإسلام، كان يبيعون منهم حب وتمر ما شاء الله أخوان وفي علاقات دبلوماسية، قالوا بنكسبها. قال سعد بن معاذ في الخيمة جريح، قال ما ننزل إلا على حكمه. قال صلى الله عليه وسلم تعالوا بسعد، فأتوا بسعد وكان طويلا صبيحا مليحا جميلا، أقبل على حمار رضي الله عنه، ويوم أقبل وإذا الصحابة مجروح والجرح ينزف الدم وعليه لفائف. قال صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم فأنزلوه، فقام الأنصار وقام المهاجرين، قاموا إلى هذا الفرد العلم فأنزلوه في الخيمة. قال صلى الله عليه وسلم احكم فيهم، رضيوا بحكمك، يقول أنت احكم فيهم. قال والله لا تأخذني فيهم لومة لائم، هم أصدقائه، قال لكن قبل الإسلام تغير الوضع، أتت لا إله إلا الله الآن، أتى الولاء والبراء، رأيي في كبارهم أن يقتلوا كل من بلغ السيف تطير رسم الآن، ورأيي في النساء والذرية يسبون، ورأيي في الأموال أن تؤخذ. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. وجلس رضي الله عنه فقال له صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أنك حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات لأنك صادق فيما قلت، وافق حكمه حكم الله. الآن لا شاور الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول في السيرة، في سيرة ابن هشام وغيره وعند ابن كثير والذهبي، الرسول صلى الله عليه وسلم في الخيمة، والله ما نجا صلى الله عليه وسلم ولا تكلم في ذنه، ولا بس مسألة رشوة، مسألة مؤامرة، هذا إسلام، هذا صراحة. قال رضي الله عنه احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم أيرضى من هنا بحكمي؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من الطرف الأول احتراما لجناب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رضيت. قال وأنتم؟ قالوا نرضى بحكمك، فحكم فيهم لأنهم خانوا وغدروا وطعنوا المسلمين وكفروا بالله وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومالوا على المؤمنين، وعاد إلى المسجد وأتى يوم رجع المسجد رضي الله عنه فدخل الخيمة ورفع يديه الطيبتين الطاهرتين قال اللهم يا رب العالمين إن كنت أبقيت بين الرسول صلى الله عليه وسلم ويهود حربا فأبقني لها، وإن كنت أنهيت الحرب فاقبضني إليك، اللهم إنك تبارك في القليل فبارك في هذا الجرح إن لم تبقي حربا مع اليهود، فانفجر الجرح وأتى صلى الله عليه وسلم يزوره، وإذا الجرح يمشي الدم وإذا النفس خلاص بدت وإذا الأيام الدقائق تسرع وإذا دقات القلب تزداد وإذا أيامه تتقارب وإذا اللقاء المحتوم مع رب العزة والجلال العظيم عظيم الشان قريب. فأخذ صلى الله عليه وسلم تقول عائشة والله الذي لا إله إلا هو إني أنظر من صائر الباب، الباب كذا باب من خشب، تنظر من المؤمنين تنظر إلى خيمة سعد وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر عمر قالت والله أن يعرف بكاء أبي بكر من بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكاء أبي بكر من بكاء عمر، يعني كل واحد منهم صوت على سعد، حتى يقول أبو بكر يقول الذهبي وكسر ظهره عليك يا سعد وكسر ظهره عليك يا سعد، يعني سعد هذا أمة جيش برأيه بفصاحته بقوته كلها للإسلام، لا بورك في صحة لا يخدم بها الدين والإيمان ولا عقل ولا ذكاء ولا عبقرية، تقول لي عبقري وهو ما يصلي الفجر جماعة، تقول لي عبقري ولا يحب القرآن، تقول لي عبقري ولا يذكر الله، تقول لي عبقري ولا ينصر الدين والإسلام والملة وما وظف حياته للإيمان. فأتى صلى الله عليه وسلم ويقولون استشهد الشعراء في مثل هذا لعمرك من رزية فقد مال ولا شأت تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شهم يموت بموته بشر كثير، وسال الدم وأصبح ثيابه حمراء كأن أبا تمام قصد حين يقول في محمد بن حميد تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر ثوى طاهر الأردان لم تبق روضة غدا ثوى إلا اشتهت أنها قبر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمره عمره 37 سنة وقبضت روحه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وتأثر صلى الله عليه وسلم وسالت دموعه وتأثر المؤمنون. وفي رواية في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر جنازة التغسيل وأخذ صلى الله عليه وسلم يجمع ثيابه، قالوا ما لك يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده لقد نزل 70,000 ملك يشهدون جنازته، 70,000 ملك، ولقد اهتز عرش الرحمن، هذا حديث صحيح لموت سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن. وفي بعض الروايات في, في, في, في السير أن الملائكة قامت تقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومشى صلى الله عليه وسلم وودع هذا الشهيد الإمام سعد بن معاذ المجاهد أبو عمرو الذي اهتز له عرش الرحمن فجزاه الله خيرا وأكرم مثواه وبارك فيما ترك لنا من أثر ومن سيرة وجمعنا به في الفردوس الأعلى. أما الرمز الثاني والإمام الثاني والعظيم الثاني فهو أحد العشرة وهو الفياض، امتاز عن الصحابة بالجود حتى يقول حسان وصاحب الغار إني سوف أذكره وطلحة بن عبيد الله ذا الجودي، فهو طلحة بن عبيد الله وهو قرشي تيمي من قبيلة ومن أسرة أبي بكر الصديق، أسلم رضي الله عنه شابا على يدي أبي بكر الصديق ابن عمه ووصل إلى المدينة ففتح الله له الغنى، كان غنيا من أغنياء الصحابة وكان له أموال، ولكن رضي الله عنه وأرضاه ما جمعها والله وما ادخرها وما خدمها، والله إن جعل المال يخدمه هو، فأنفق ووزع. صح في حديث صحيح أنه في ليلة من الليالي كان عنده أم كلثوم بنت عثمان وقيل بنت عبد الرحمن بن عوف، فأخذ يتململ في الليل ولا ينام، قالت ما لك ما تنام؟ قال هل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت في بيتي 700,000 درهم؟ قالت وما أنت خدت من حلال وتجارة؟ قال بالله هل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت وفي بيته 700,000 درهم؟ كيف لو مت على الفراش وهي في بيتي؟ والله لا أبيت ولا أنام حتى وزعها في المدينة. فدعا الخدام وأخذ الطيس هذه والأواني وزع 700,000 درهم وسط الليل مع السحر وإذا يضرب أبواب المدينة خير إن شاء الله. قال طلحة يقول هذا هدية وعشان يقول لا يذلهم بالصدقة، وما بات قال ودرهم واحد، قال الآن انشرح صدري. هو طلحة الفياض في الجود مضرب المثل مضرب المثل. استمر في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في الغزوات دائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يوم أحد يقول ذهب، يقول أبو بكر أما يوم أحد فذهب به طلحة كله، ذهب يوم أحد بيوم أحد كله، فحضر يوم أحد وقاتل قتال الأبطال وكان قوي الجسم رضي الله عنه وأرضاه، وكان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فضارب بيمنه فضرب، فيأتي الأسهم، فكان كلما أتى سهم اعترضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما أتى رمح قدم يده، وكلما أتى سيف قدم يده، فجرحت يده، وفي الأخير في آخر النهار مع العصر شلت اليد من هنا فأصبحت مشلولة. فلما شلت قال فكان أراد صلى الله عليه وسلم يصعد على الصخرة فاتكى هو طلحة، وأصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده اليسرى حتى صعد يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم من النبل، وكان يقول بأبي أنت أمي يا رسول الله، روحي لروحك الفداء، نفسي لنفسك الفداء. أصابه شلل يد من ذاك اليوم، وكان كل المؤمنون إذا لقوه قالوا سبقتك يدك في الجنة، وكان إذا دخل المسجد سلم على الناس بإسراه، فيقول له الناس جزاك الله خيرا على الإسلام والمسلمين، لأنهم يرون يده هذه قد ذهبت. قال أبو بكر أما يوم أحد فذهب بأجل كله طلحة بن عبيد الله. فهو صاحب المواقف المشهودة رضي الله عنه وأرضاه، ودخل على في المسجد وهو على ثياب أخضران، ثوبان أخضران، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث للناس، قال منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأقبل طلحة قال أشهد أنك من الذين قضوا نحبهم، وهو يمشي على الأرض يعني شهيد يمشي على الأرض، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يقول يصف سبحانه وتعالى يمدح المؤمنين، يقول منهم رجال، كلمة رجال في القرآن استخدمت لتعظيم الشخص ولأنه امتاز بالرجولة والهمة. قال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فعاهدوا على البيعة وعلى الهجرة وعلى الإيمان والنصرة والجهاد، منهم طلحة، قال منهم من قضى نحبه، يقول منهم من قتل شهيدا، ومنهم من ينتظر، يقول بس ينتظر القائمة متى يقدم نفسه، متى يقدم دمه، متى يقدم عمره. فقال صلى الله عليه وسلم أشهد أنك من الذين قضوا نحبهم، وهو يمشي على الأرض يعني شهيد يمشي على الأرض. غفر الله لطلحة ورضي الله عنه وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء، وجمع نبيه أحد العشرة المبشرين بالجنة. أما هذان العلمان فيميزهما ثلاث ميز، القاسم مشترك عند من كتب عنهم قال الأسبقية، فإنهم سباقون، هؤلاء ترى في الصف الأول، سعد بن معاذ في الأنصار في الصف الأول، وطلحة بن عبيد الله في الصف الأول من المهاجرين. فالأسبقية هي يعني المطلوب منك أن تكون سباقا. يا أخي ترضى أن بعض المؤمنين يقول ابن تيمية أن ليس ترك المباحات شرط في النجاة، ترك المباحات ليس شرط في النجاة، لكنها تفوت على العبد المنازل العالية في الجنة. ترى في الجنة تأتي وانت في الربض، بعض الناس يأتي وفي الربض، وبعض الناس يأتي وهو كالكوكب الدري، تراه كالنجم الغابر في السماء. فألا تشعر بأسف وحسرة إذا فاتك تلك المنازل العالية؟ إذن الأسبقية في العمل، سابقوا سابقوا، سارعوا سارعوا، والسابقون السابقون. فالمسابقة في العمل الصالح، لا يسبقك أحد على الصف الأول، وعلى مهما استطعت على أن تكون الأول أو الثاني بعد المؤذن، لا يسبقك أحد على إكمال الأوراد، على المحافظة على الصلوات، على حسن الخلق، على نفع الدين، على الدعوة إن كان عندك قدرة. أنت عندك قدرات ليست عندي، ترى عند بعض منكم أشياء ليست عند الآخرين من طلبة العلم. الله قد فتح عليك في أمر في الإنفاق أو في حسن الخلق أو التواضع أو بر الوالدين أو نفع الآخرين، أو عندك إدارة أو عندك أدب وكتابة، أو عندك حسن تصرف ومكيدة تنفع بها الإسلام، هذه كلها من الأسبقية. الثاني الهمة، تميز الرجلين الهمة، والله إن الهمة هي التي بإذن الواحد لحد من رزقها فقد رزق خيرا كثيرا. ولذلك يقول همة تنطح الثريا وعزم نبوي يزعزع الأجبال. فالمطلوب أن يكون عند الإنسان همة في الخير لا همة في الشر، فإن بعض الناس جعل هذه الهمة والعياذ بالله في المعاصي وفي الحراف عن منهج الله، كما قلت لكم في بعض المناسبات، يقول بعض الأشرار مارد شرير عبريت، لأن بعضهم يتحول يصبح مارد في الشر، يعني يغويه الشيطان ثم يستمر في الغواية ثم هو يصبح يغوي الشيطان. يقول أحد الغواة المرد الفجرة وكنت امرأ من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، يقول كنا أول مرة نمشي معه لكن عود نمشي معنا الآن عود بالله، فلتكن همتك في الخير. الثالث الصدق مع الله الذي ميز الرجلين الصدق، ولذلك من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. فلما صدق سعد وصدق طلحة أعطاهم الله ما تمنوا من الثناء الحسن والرحمة والرضوان وبشرى سيد الخلق لهم صلى الله عليه وسلم، وهم يمشون أصلا. لما بشر سعد وأخبره بما عند الله وجزاه خيرا وبشر المؤمنين بأن العرش اهتز له لموته، وطلحة قال أنه شهيد يمشي على وجه الأرض، سار بسبب صدقهم للواحد الأحد. فاصدق الله يصدق. أسأل الله يجمعنا بهم في جنات النعيم في مقعد صدقا عند مليك مقتدر، إنه جواد كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العلم هذا قائد من قادة المسلمين، واسمه كتبه في غزوات كثيرة، وسطره رضي الله عنه وأرضاه بعمله الصالح وبجهاده وبهجرته، وهو من أبرز أصحاب رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. إنه أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص. قال عمر بن الخطاب لابنه عبد الله بن عمر يسأل يقول إن صليت مع سعد وسألت كذا، قال إذا أخبرك أبو إسحاق عن شيء فلا تعده، يعني لا تسأل عنه غيره أبدا. وفي سكران الموت يقول له عمر إني لم أعزلك عن عجز ولا خيانة، فلي يعني ليس بخائن وليس بعاجز. سعد رضي الله عنه هو خان الرسول عليه الصلاة والسلام، هو زهري، يعني الزهري هذا هو الإمام المعتبر، هو من أسرة بني زهرة من قريش، وهو من أخوال الرسول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. حتى في حديث حسن صححه الألباني وغيره إذا رأى صلى الله عليه وسلم أقبل، وكان سعد عريض الجنبين واسع الصدر، يقولون هذا كأنها مفارس حديد، يعني مجهز للجهاد في سبيل الله، مجهز خلقه الله مجهز للقيادة مجهز للاستعداد. وكان يقول هذا كان بريك فضة، قال صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني كل خالي، يقول طلعونا خولتكم وكان معكم مثل هذا. فيدخل المسجد رضي الله عنه، وهو بالمناسبة هو الذي دخل ثلاث مرات وقال لهم صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. ثم في الأخير قال لابن عمرو بن العاص عبد الله لست بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، لكني ما بت ليلة وفي قلبي غل لأحد أو غش لأحد أو حسد لأحد أو كما ورد. سلامة الصدر تميزه. أسلم على يد أبي بكر الصديق في الأيام الأولى للإسلام، وقدم المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتهر بأمرين انفرد بهما عن الصحابة جميعا، الرمي والدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أجب دعوته وسدد رميته، اللهم أجب دعوته وسدد رميته. فإذا رمى ما يخلف أبد، ولا يقول ما نزل الفرس إلا خاب نازلهم ولا رمى الروم إلا طاش راميها، وإذا دعا وقع الدعاء الاستجابة في نفس اللحظة. أما الرمي فقال أهل العلم يقول أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله وسعد بن أبي وقاص، قال فلم يرمي بسهم يا رسول الله قبلي. فلما أتى مع غزوة أحد أخذ صلى الله عليه وسلم عنده جعبة الأسهم فكان يقربها لسعد، لأن أرمى الناس سعد بن أبي وقاص، وكان صلى الله عليه وسلم يفرد ذراعه كأنه جمارة نخل قوي فيجعل سعد القوس، فيقول سعد يا رسول الله إن تريد أرمي بس حدد يعني الكافر يعني المشركين، قال اجعلها بين عينيه، فقال فيرسلها فتقع هنا فينسدح فيتبسم صلى الله عليه وسلم، قال ارمي سعد فداك أبي وأمي، قال فين؟ قال فوق العين، قال فيضربها هنا، قال فيقع، بس يتفنن فين؟ في المنطقة التي يريد، قال فيقع، قال خذ يا رسول انظر انظر، قال فيرمي، قال صلى الله عليه وسلم ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال أهل العلم ومن أهل الحديث ما جمع صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص، فكان يرمي رميا الله أعلم به لم يرمي أحد من الناس، حتى خذل رميه المشركين وأصيبوا في الصف المقدم بالهزيمة. وأما الدعاء ففي حديث عند أبي نعيم في الحلية وعند غيره يقبل التحسين، قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال يا سعد أطم مطعمك تكون مستجاب الدعوة، يعني بدون أن أدعو لك لو أطبت مطعمك، يعني أكلت حلالا ولبست حلالا وشربت حلالا أجاب الله دعوتك. وعند مسلم في الصحيح قول صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه للسماء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له، فجعل مانع الدعاء هو المطعم الحرام، وجعل إجابة الدعاء الكسب الحلال. فمن أراد منكم أيها الإخوة أن يجيب الله دعوة فليطم مطعمه، لا يأكل من غش، وليكن دخله فيه ربا أو رشوة أو خداع من المسلمين أو أكل أموالهم بالباطل. أنا بالمناسبة بالله عليكم، كيف ينام الليل من ضحك على المسلمين في الأسهم أو في بطاقة سوا أو في غيرها أو في شركات وهمية وأخذ أموالهم وبنى له قصر وتزوج؟ كيف ينام الليل؟ أخذ بعضهم أخذ أموال اليتامى والقصر والمساكين، وقام بشركة وهمية ومؤسسة وهمية، يعني اطلعنا على بعض الأوراق وصلنا بعضهم، يعني جلسنا مع بعضهم وستجده ما عنده إحساس، ميت الضمير، وأخذ الأموال هذه ثم بنى بها واشترى بها سيارة. كيف ينام الليل؟ كيف يجيب الله دعوته أصلا؟ ظلم المسلمين في أرزاقهم في أموالهم واليتامى والمساكين والأرامل، ويدعو يريد الله أن يفك كربه وأن يفرج همه. أصلا هو جعل بينه وبين أبواب السماء حاجزا، لقد أغلق أبواب السماء بالظلم والعدوان فأنا تفتح له أبواب السماء أبدا. قال أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فكان سعد يطيب مطعمه، كان لا يأكل حتى يسأل من أين هذا الأكل، وكان عجبا في يقولون التدقيق والتنقير في المطعم الحلال، حتى هو كان قائد جيش ما يأكل من الغنيمة ولا يأخذ العطيات، وكان له عمل خاص يتكسب به رضي الله عنه. فكان إذا دعا لا إله إلا الله أي إجابة تأتي، وأي حتى إذا حضر المسلمون قال يا سعد ادعو لنا، فيدعو المسلمين فيفتح الله سبحانه وتعالى عليهم النصر وينزل عليهم السكينة. خرج عمر يقود المسلمين رضي الله عنه ليقاتل أهل فارس وليسقط دولة الظلم والاستبداد والعدوان والكفر دولة فارس. فلما خرج المدينة ثلاثة أيام خيم بالجيش، والجيش يكون أكثر من 30,000 ولحقهم 20,000 إلى أن تكامل ما يقارب 80. فجلس في الخيام، فأتى علي بن أبي طالب أبو الحسن ودخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يقول بينهم بعض الفرق، قالوا ما قبل بعضهم بعض وبينهم عداوات، وكان هذا يدعو إلا الأخوة الإيمانية والحب ومعرفة القدر ومعرفة المنزلة. قال يا أمير المؤمنين، لو خرجت بالجيش أنت وأنت قائد وقتلت، ذهبت بيضة الإسلام وذهبت أمة الإيمان، فيا أمير المؤمن ابق في المدينة وارسل قائدا مكانك، فإذا انهزم المسلمون كنت أنت يا أمير المؤمنين يعني فئة ينحاز إليها المؤمنون، وكنت رداء لهم وحصن المؤمنين. قال صدقت، أصاب الله بك الحق، جزاك الله خيرا. قال أعطوني قائدا أوليه على الجيش، على جيش القادسية يقود المعركة. فدخل الصحابة قالوا فاختلفوا، قال ابقوا هذه الليلة وفكروا ثم أعطوني. وفي الصباح وإذا عبد الرحمن بن عوف أقبل من خيمته يسعى، ودخل على عمر رضي الله عنه قال وجدته الأسد في براثنه، الأسد في براثنه. قال من هو؟ قال سعد بن أبي وقاص. قال صدقت. فأعطاه الراية أمام المسلمين وتنازل بقيادة الجيش في معركة القادسية، وأعطاه سعد وقال يا سعد، سعد بن مالك، يا سعد، سعد بن وهيب، لا يغرنك قول الناس إنك خال الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، أحبه من الله طعم له. ثم أوصاه بتقوى الله وأوصاه باللطف والرفق بالمسلمين، وسار وانتصر المسلمون معه نصرا ما سمع بمثله. إن شاء الله تأتي مناسبات لها حديث خاص، لها ليلة ليلة اسمها القادسية هذه، لترون البطولات وترون الرأي السديد من هذا الإمام البطل سعد رضي الله عنه وأرضاه، وكيف أن الله نصر على يديه الأمة في القادسية العظمى. ولاه عمر على الكوفة رضي الله عنه وتولى، وكان حسن الرعاية والولاية والعدل والإنصاف رضي الله عنه. لكن أهل الكوفة يقول ما يتولى والي عليه إلا جرحوا فيه، حتى لو أتوا بملك من السماء أكثر الناس شكاية وأكثر الناس اختلاف، يسعون إلى الفتنة ثم يعجزون عنها. فأرسل عمر رضي الله عنه، كان يرسل يستدعي الأمراء في سنة، ثم يرسل أحيانا لجان يقودها محمد بن مسلم الأنصاري الصادق المنيب رضي الله عنه العادل. قال عمر اذهبوا إلى الأقاليم واسألوا عن الناس، شوف يا أخي هذا العدل وهذا التحري، تدخل اللجنة في المسجد ويسألون الناس جميعا ما رأيكم في الأمير، والأمير واقف، فيدعون عليه ويدعي عليهم، فإذا زادت رفعوا العمر بن الخطاب وعزله وأتى بغيره في المساجد كل مسجد. فمروا بالمساجد قال ما رأيكم مساجد الكوفة؟ قالوا جزاه الله خيرا ما رأينا إلا خير، أحسن الناس أخلاقا وأرحمهم وأعدلهم. فمروا مروا إلى مسجد في حار حي من حي الكوفة اسمه مسجد بني ساعدة أو كذا، فقام رجل منهم رياء وسمعة حتى يقال للناس ما شاء الله شجاع يا أخي، تكلم اليوم بكلام يبيض الوجه. سعد واقف بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة ولكن قال كلمة، فقال محمد بن مسلمة ما رأيكم في سعد؟ قال ما دام سألتنا عن سعد فوالله إنه لا يذهب مع السرية ولا يحكم ولا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية. قال سعد أنا فالتفت إلى القبلة ثم رفع يديه قال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وكثر ماله وولده وعرضه للفتن. فذهب وطال عمره فوصل إلى 90 وسقط حاجبه على عينه وأخذ يتعرض للجواري في شوارع الكوفة يغمزهن ويغازلهن فيصيح له الناس. قال شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. صلى الجمعة سعد رضي الله عنه فقام رجل يسب علي بن أبي طالب بعد وفاة علي رضي الله عنه، أحد العشر أخوه أبو الحسن، من يسب علي؟ أحد يجرؤ في الناس يسب علي؟ أحد يسب علي؟ الشمس تسب والقمر يسب. قام سعد قال لا تسب أخي، قال والله لا أسبنا. قال اللهم سلط عليه ما شئت وأهلك يا رب العالمين. قال فوالله إنه واقف أمام الناس بالبلاط فند بعير من الكوفة، أقبل البعير قال مسرعا، أقبل البعير لا يلوي على شيء شرودا حتى دخل في الصف، ثم أقبل من الرجل فخبطه بخفه فإذا دماغه على البلاط أمام الناس. ذكر هذا الذهبي وابن كثير وغيرهما. هذا دعاءه رضي الله عنه وأرضاه. أما يوم أتت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع اعتزل وذهب في العقيق، عنده مزرعة واستراحة في العقيق وفي جنب المدينة يصلي هناك ويفتح المصحف ويبكي، ترك الدنيا وترك الفتنة والقتال على الملك واعتزل، حتى مجد هذا الموقف علي بن أبي طالب على المنبر وقال لله منزل منزله سعد بن مالك ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد، إن كان أجر فإنه لكثير وإن كان وزر فإنه لقليل، إلى الله أشكو عجري وبجري. هذه كلمات علي، الفيوضات الربانية والفصاحة اللامتناهية. أما سعد فبكى مع غنمه عند النخل في العقيق يعبد الله يقرأ يصلي بعد الهجرة والجهاد، وبينما هو في الضحى وإذا براكب أقبل على فرس أقبل مسرعا. قال سعد اللهم اكفني شر هذا الراكب، فأقبل فإذا هو ابن عمر، هذا ابن عمر هذا نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، يحب الريادة والملك والمنصب، أبناؤه البقية أهل علم وفضل إلا هذا. فأتى إلى أبي قال يا أبتاه الناس يتقاتلون على الملك والخلافة وأنت ترعى غنمك؟ قال اغرب عني والله إني أولى بالخلافة مني بهذا الرداء، لكني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي. وذهب ابن هذا وما زال به طلب الرئاسة إلى أن ولاه عبيد الله بن زياد الجيش الذي قتل الحسين بن علي. فعمر هذا بن سعد بن أبي وقاص هو الذي شارك في قتل الحسين بن علي الشهيد المظلوم ابن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف حب الرئاسة الدنيوية كيف يهلك، وحب الإمارة والتصدر بالباطل وحب العلو في الأرض، والله سبحانه وتعالى سوف يحاسب الجميع. لكن انظر لسعد لما رضي بالخمول في آخر حياته وترك الملك والخلافة وأولى بها من القميص الذي عليه، ومع ذلك تنازل بها خوفا من الفتنة وخوفا من إراقة الدماء وخوفا من العراق بين المؤمنين. فجزاه الله خير، أتته منيته في العقيق وفاضت روحه، فبكت عائشة ابنته بكت عند رأس عائشة، قال يا بني لا تبكي والله الذي لا إله إلا هو إني من أهل الجنة. قال الذهبي معلقا في سير على من بلأ صدق رضي الله عنه والله إنه من أهل الجنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول تبكين علي؟ أنا منتهي شاهد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول سعد في الجنة، هذا من العشرة. قال يا بني لا تبكين والله الذي لا إله إلا هو إني من أهل الجنة من الآن. فذهب أتوا بجنازته إلى المدينة وقام المؤمنون وكثر البكاء. قالت عائشة مروا بسعد على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاء له ولا بد نسلم عليه. فيمرون به على كل غرفة حجرة من حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي عائشة تبكي حتى تبل خمارها، لأن تذكر الأيام الأولى، أيام سعد خال الرسول صلى الله عليه وسلم، أيام بدر، أيام الفقر، أيام الهجرة، أيام الجهاد. مروا على مسلمة فبكت حتى بلت خمارها، وعلى حفصة فبكت حتى بلت خمارها، على الجميع. صلوا عليه في العقيق، وصلوا عليه في المسجد، وصلوا عليه في خارج المسجد، كلهم يكبرون وكلهم يدعو، الأطفال الكبار الصغار. ومضى في موكب بهيج إلى جنات النعيم، انتقل من العقيق إلى الفردوس الأعلى مباشرة، انتقل بشهادة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، حجز مقعده من يوم أسلم، وقال له صلى الله عليه وسلم وهو يسمع ويرى: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، طلحة في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، أبو عبيدة عامر بن جراح في الجنة. عشرة، هذا العشر الأوائل لا تأتي بنبواحة تزاحمهم، هذا من العشر الأوائل. الذي يأتي من بعد يأتي رقم 11، هؤلاء محجوزة، هذه مقاعدهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. فجزاه الله خير أبا إسحاق عن الإسلام والمسلمين، حتى من لطائف كان يصلي في الكوفة، فقام بنو أسد قالوا لعمر شكوه، قالوا ما يعرف يصلي بنا، فيقول الصحابة ثكلتكم مهاتكم، إذا ما عرف سعد من يعرف؟ قال عمر يقول شكوك حتى في الصلاة. قال سعد والله إني أركض في الأوليين، يعني الركعة الأولى والثانية، وأحذف في الأخرين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. قال سعد عجبا لبني أسد يعيروني بالصلاة، والله إني أدخلتهم في الإسلام بسيفي هذا، يقول أنا اللي أدخلهم في الإسلام، بعدين يعلمون الصلاة، يقول علمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوائف، فلما قال كافية هجاني. أما خاتمة مجلسنا هذا فهو صاحب جليل له طعم خاص في جسمه، في تفكيره، في جهاده، ومن أراد يعني الطرافة وشده علو الهمة والصبر وجلالة العلم فليقرأ سيرته. إنه عبد الله بن مسعود الهذلي راعي الغنم، الذي نقله الإسلام إلى أصبح من رعاة العلم، من العلماء الكبار في الأمة. عبد الله بن مسعود كان يرعى غنم لهذيل، القبيلة المعروفة، أمة الفصاحة، أمة الشعر، أمة البيان، أمة الخطابة. أنتم خوفتون للحين لما دحت القبيلة، قال ترى يتعرض بالقبيلة الثانية، نعوذ بالله، إن أكربكم من الله أتقاكم، كل والله إن في أناس نعم ليسوا بعرب أصلا، هم عندنا أفضل من العرب بإيمانهم، من الأحابيش، من الهند، من غيرهم. إخوان ترى نحن نقاد أحيانا، الأمة الإسلامية تقاد أحيانا بغير العرب، صلاح الدين ترى كردي، قلت لكم نور الدين تركماني، محمد الفاتح تركي. فشيلوا من أذهانكم هذه مسألة العصبية القبلية التي ما وكلت الناس خبز، كل كلام فاضي، حتى يوم تسمعهم الآن في قصائدهم والله ما يسوون شيء، لا حضر بدر ولا أحد، وقل حماية القوم حماية الضعينها، وشو قالوا حنا ذباحة القوم، يعني ذباحة القبائل المجاورة لهم، يعني الله بيسألهم عن الدماء المسلمين اللي قتلوهم، لأن حنا وحنا النصارى كنا نظن أن القبائل إذا مدحوا قبيلتنا على القبيلة الثانية، القبيلة الثانية من اليهود والنصارى، يوم أسلمنا إليهم مسلمين يصلون مثلنا ويصوم مثلنا. فأرجوكم لا يتوهم بعض الناس أن قبيلتنا بلغت النجوم والثريا، ترى القبائل سوا، فيهم أجواد، فيهم بخلاء، فيهم شجعان، فيهم جبناء، فيهم عقلاء وعباقرة، فيهم مهابيل سلب الله عقولهم، فكلهم سوا، ترى نفسه، يعني ما هناك شيء قائل، مهما سمعتم الدندنات والأشعار كله كلام فاضي. حتى الشعراء ذولا بعضهم يسهر للساعة ثلاثة يمدح القبيلة ومجدها، يقول أهل الريادة والمعاني والإصلاح، سباقة في الخيل يوم الطرادي، ثم ينام عن صلاة الفجر. وإذا سألته صدق والله أن بعض الشعراء هذولا إنه يمدح القبيلة بخمسين قصيدة، وأنك لو سألته عن نواقض الوضوء ما يعرفها، نواقض الوضوء مساكين. ويوم تشوفه حتى يقول وعد خمسك لا تفوت صلاتك والجار حق الجار، وهو أول ما يسرق الجار هو مرة، حتى لو تطرف له شيء بيسرقك، إلا الإخيار منهم. لكن قصدي اللي بالغون يا أخي، يمدح الواحد الأحد، امدح الإسلام، امدح المهاجرين والأنصار، امدح الأمة، كل الأمة الإسلامية، بس قبيلتك فقط أشغلتنا ليل نهار، شيبتنا، طلعت الضغط لنا، تسيبنا السكر من هذا، كأنهم هم اللي حضر بدر وحد، وكأنهم هم أهل الجنة. يا أخي كل القبائل فيها خير، والله إن من مركب النقص أن يأتي الإنسان صباح مساء يشغل المسلمين بقبيلته. كل القبائل فيها خير يا أخي. هل سمعتم قبيلة حازت الكمال الآن؟ وش نحن الآن عرفنا أنفسنا أن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أين قبيلة بلال بن رباح؟ صهيب الرومي، سلمان الفارسي، أتى الصحابة أو جلوس من المسلمين في عهد سلمان، فيريدون يحرجون سلمان. بعض الناس قال من أين؟ قال أنا تميمي. قال أنت؟ قال أنا جهني. قال أنت؟ قال مزني. قال سلمان وأنت؟ قال أبي الإسلام ولا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. فنحن ولاؤنا لله، حبنا لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا نصيحتي لهؤلاء الشعراء يوجهوا قصائد خففون علينا ويريحونا، يوجهون المدح الواحد الأحد، أما إن ربك حب المدح، ومدح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومدح الإيمان، ومدح عمل الخيرات والصالحات، ويخففون علينا من تهميش القبائل الأخرى. نستحي والله ما نستطيع أن نهمش قبيلة، وفي كل فضل وغير القبيلة. ليس عندنا قبيلة وغير قبيلة، عندنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما عندنا ألوان أزرق وأحمر، كلنا دماءنا حمراء. ولا يغركم يعني مدح بعض الناس. أنا استطردت في هذا، أعود إلى عبد الله بن مسعود الهذلي، يقول الشافعي ما تعلمت لغة العرب إلا من هذيل. وقال الأصمعي حفظت لثلاثين من شعراء هذيل، هم شعراء العرب فيهم ألف شاعر. يا هذيل المجد فخر العروبة، يا هذيل المكارم سوقها والعلا ميدانها، ابن مسعود البطل رمزكم في كل ليل، والقبائل شرفت هامها تيجانها، والفخر بالدين ما هو بيت ولا قبيل، والخلائق عند رب الورى ميزانها، بولها في النار وبلال يسأل سبيل، قرة الحكمة وربك تولى شانها. أسلم لما مر صلى الله عليه وسلم بالغنم، وإذا يرعى عبد الله بن مسعود صغير، إذا وقف يعادلك وأنت جالس، أنت جالس رأسه معك وأنت دقيق الساقين، في بدر يكون صعد يأخذ سواك الرسول صلى الله عليه وسلم، فاهتز الغصن به، يعني كأنه طائر كذا، كأنه نصر. فضحك الصحابة من هذا، قال تضحكون صلى الله عليه وسلم من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده أنهما في الميزان يوم أحد أثقل من جبل أحد، في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، لأن فيها قلب في على الساقين، هذا قلب، ولكن جعلناه نور نهدي به من نشاء، فيها قلب، فيها إيمان، يحفظ القرآن، عالم من العلماء، مفتي شيء، وعنده همة. يعني تمر مرة السحاب، حضر بدر، وإذا عدو الله فرعون الأمة مذبوح كأنه عير مفصول الرأس، فصعد إلا قبل ما ينفصل الرأس صعد على رأسه في الرمق الأخير أبو جهل، فصعد جزاه الله خير ابن مسعود بحذائه بجسمه، صعد على رأسه واخذ سيف مع السيف زيد ما فلول شوية ما هو بذاك، لأنه هو صاحب علم صاحب حفظ، فأخذ يبغى يقطع الرأس. قال لقد من أنت؟ قال أنا عبد الله بن مسعود الهذلي. قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا روعي الغنم. يقول أبو جهل خذ هذا السيف اقتني به، يريد ريحة. فأخذ سيف أبو جهل، وإذا يحسن الراقد يحسن النايم، فقطع رأسه وأتى يسحب الرأس وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الفاظن هذه بتلك، لأن أبا جهل ضربه كف في مكة يوم قرأ عليه سورة الرحمن، قام ابن سعود سمع سورة الرحمن، فقام أمام أبي جهل يكهيده ويقذف يرميه بالقذائف، فالرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فقام أبو جهل فضربه على وجهه، فيريد أن تقم منه، فأتى بالرأس بالجملة، وأتى بالبينة، والبينة المدعي عليه البينة واليمين على منكر، قال خذها رسول الله. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان صاحب قرآن، يقول أحد الرواة نمت معه والله كأنه النحلة، نام معي قليلا ثم قام يصلي للفجر، وكان جميل الصوت من أجمل الناس صوتا. اجتمع الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي القرآن فإني أحب أن اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل في الصحيحين؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ يقرأ في سورة النساء حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان. وفي الحديث أن من الأحسن أن يستمع المسلم لقراءة غيره، خاصة ممن يجيد التلاوة ومن صوته جميل ومؤثر، فإنه يزداد خشوعا وإيمانا. وفيها أن المفضول يقرأ عند الفاضل وفي مجلسه واجتماع الناس لقراءة القرآن، وأنه لا بأس إذا اجتمع المؤمنون أن يقال لأحدهم اقرأ علينا القرآن ويستمعون هم، حتى لو جعلوا ذلك في مجالس كثيرة أو ليجتمعوا ولو مرة في اليوم لهذا، فليس من البدع، فإن هذا يسمى حزب أو ورد لهم. وهذا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. خرج ابن مسعود إلى العراق معلما ومربيا، قالوا ما رأينا أحدا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بارك الله له في طلابه وتلاميذه مثل ابن مسعود، فإنه من طلابه مسروق وعلقمة والربيع بن خثيم وغيرهم من الأئمة الكبار، هذا من تلاميذ ابن مسعود، فكان مباركا رضي الله عنه وأرضاه، وكان محافظا على وقته، ينام مبكرا ثم يقوم مبكرا في الليل، وإذا صلى بالناس يقول لا يتكلم حتى تطلع الشمس، وكان رضي الله عنه وأرضاه يلازم الناس على السنة. أتاه الخبر وهو في بيته، قالوا اجتمع أناس في مسجد في الكوفة وعندهم قدور من فخار من الطين ملأوها حصى، فكانوا يأتون كل واحد منهم يعد بالحصى وينزلها من القدر ثم يعيدها إلى القدر تسبيح علشان يعد كثيرا ألاف الحصى في القدر. بالمناسبة يقولون صوفي أحمق كان عنده قدر كبير أو مكتل أو زنبيل فيه حصى كثيرة، فكان يعد يوميا يعد. قال فتعبت يده لأن آلاف الحصى ينزلها ثم يردها في شوف ياخذ تضييق على نفسه في مخالفة السنة. أتى يوم من الأيام يقول ابن جوزي فيأخذ الحفنة، قال سبحان الله بحمدي عشان أخفره، سبحان الله بحمدي سبحان الله بحمدي. قال فناداه هو أخ له في عزيمة أكل عشان ما أدبه بيروح يتغدى ولا بيمديه يأخذ حتى بالحفنة، فأخذ المكتل كله قال سبحان الله وبحمده مرة واحدة. فهذا من الفتوحات. فسمع ابن مسعود فأخذ العصا ودخل المسجد، قال إن كنتم أنتم أفضل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن كنتم انحرفتم عن منهجهم فقد ظللتم ضلالا بعيدا. يقول أحد أمرين، إنكم أحسن يعني إنكم أفضل، فمعنى ذلك أنكم سبقتموهم يعني ما شاء الله اكتشفتم شيء ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله والصحابة، وإن كانكم فعلتم شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فقد ظللتم ضلالا بعيدا، واستعانوا ضلال بعيد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكان يحافظ على السنة. أتى مرة في حمص زار حمص هو، فقام يقرأ على الناس سورة يوسف بصوته العجيب، وأخذ الناس يرسلون دموعهم. لم يكن عند الناس سينما اللي أخذ الشريحة من الناس، ولا تلفزيون قنوات أخذ شريحة، ولا الإنترنت أخذ شريحة، ولا الفيديو، ولا كان عندهم القرآن، كان عندهم سماع كتاب الله عز وجل، وما عندهم أصلا كتب أخرى، تفرغوا للإنشائيات وإثراء الأمة بهذه المؤلفات اللي صدتنا عن كتاب الله عز وجل، عندهم القرآن. طبعا لما دخل ابن مسعود حمص حدث، هذا حدث عالمي عندهم، فاجتمع الناس في المسجد واجتمع النساء في الأخير، وقال ابن مسعود اقرأ علينا سورة يوسف، فجلس يقرأ سورة يوسف، وأما الناس فتركوا لعيونهم تعبر. ابن مسعود صحابي الرسول الله عليه وسلم الصاحب الذي أسلم قديما، وسورة يوسف وصوت ابن مسعود، فأخذ يقرأ. فلما انتهى قام رجل سكران، ترى حضر مع الصفوف بعض الناس يعني سبحان الله تجي حضر خبل واحد سكران واحد مهبول، قام قال ما هكذا أنزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود كيف ما أنزلت على الرسول عليه السلام، من أين أنت؟ قال أنا من أهل حمص، لأنه شرب هو سطل حتى شاف الإسكندرية، يعني شاب ونشرب سبعة أرطال وما فقد وعي، حضر شاف الناس اجتمعوا يسمونه في مظاهرة سلمية ولا بيبيعون يعني حب ولا شيء، حضر. قال ما هكذا أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال كيف أنزلت؟ قال أنزلت على حرف آخر. قال مسعود تعال فقرب، قال كان كيف أنزلت؟ قال ابن مسعود أنا أخذتها من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما أخذته بيني وبين أحد، والله لقد أخذت من فم الرسول صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما ينازعني أحد، ولو أعلم أحد أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لضربت إليه أكباد الإبل حتى أصل إليه، أعلم الناس بالقرآن، أخذ تلقي كذا مباشرة. فاقترب وإذا رائحة الخمر تمر المسجد، قال ابن مسعود تكذب بالكتاب وتشرب الشراب، والله الذي لا إله إلا هو ما تفارق حتى أجلدك الحد. وأعطى الجلاد العصا، هذا أول فعل، قال أعطوا 80، وأعطى 80 في المسجد، فكان صارما قويا إماما سبحان الذي أعطاه على هذا الجسم. إذا دخل بلدة علم الناس وعنده إمامة وعنده منزلة بسبب علمه وإيمانه وحفظه لكتاب الله، وكان مفتيا رضي الله عنه وأرضاه. وكان جاءه رجل قال زيد من المسلسين أو قيل أنه قال أنا طلقت امرأتي 100 طلقة، قال هون عليك يكفيك منها 3، يقول لا تتعب نفسك، يحسب أنه بيرد زوجته، قال هون عليك يكفيك منها 3. ومرة سأله عن امرأة تزوجها زوجها ولم يدخل بها، إنما عقد عليها ومات عنها، قال لها الميراث وعليها العدة، عليها العدة ولها الميراث. ثم جلس قال إن كنت أصبت فمن الله، وإن كنت أخطأت فمن نفسي. فقام رجل من المسلمين من الناس قال والله الذي لا إله إلا هو إن لي قريب اسمها دروع بنت واشق، سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأفتى فيها بما أفتيت. فتهلل وجهه قالوا ما رأينا فرحا بعد الإسلام بهذا الفرح، لأن حكمه حكم وافق حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. رضي الله عن ابن مسعود وأرضاه كان يحث في كلمات له قوية، يقول في صحيح مسلم ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، يقول عليكم بهذه الصلوات الخمس فإنها من سنن الهدى، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى صلاة الصلوات الخمس حيث ينادى بها في المسجد ليس في البيت. ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى به، يعني يهادى من المرض يهادى به بين الصفين وبين الرجلين حتى يقام في الصف. فدل على أنه كان رضي الله عنه يحث على صلاة الجماعة ويرى أن التخلف عنها بالعذر من علامات النفاق، وكان رضي الله عنه وارضاه ينادي بلزوم الكتاب الله عز وجل والعمل به. حتى واحد الناس يقول في الليل في ليلة من الليالي أبشرك يا ابن مسعود قرأت المفصل في ركعة، قال ابن مسعود نثرا كنثر الدقل وهذا كهذ الشعر، يقول والله أنك نثرت ونثر مثل الدقل ردي التمر يجيز ما في كس ونثرته في السوق. هذا قراءة بعضهم هذرة ما يقرأ هذرة ما يقرأ وهذا كهذ الشعر كان يلقي قصيدة. حتى بعضهم يقول قرأت ثلاث أجزاء، طيب وقفت عنده قال لا والله ما أدري لكن أبشرك في نص ساعة قرأته، بعضهم يقرأ خمس أجزاء. هو مأجور على كل حال بكل حرف حسن وحسن بعشر أمثاله، لكن القرآن الذي يربي الإيمان ويربي اليقين يحتاج إلى تدبر. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه لأن أقرأ سورة البقرة أتدبر حب لي من أن أقرأ القرآن كله بلا تدبر أو كما قال. فمن مدرسة ابن مسعود نستفيد التدبر، نستفيد علو الهمة، نستفيد الغيرة على حدود الله عز وجل، نستفيد المحافظة على السنن والرواتب، نستفيد التمسك بالسنة. رضي الله عن ابن مسعود وأرضاه وجمعنا بأبي عبد الرحمن في جنات النعيم، وجزاه الله خير على هجرته وجهاده وعلى تعليمه الأمة وعلى صبره وعلى ملازمته لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله يجمعنا به في جنات النعيم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.